السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال عن هاتف. تقول إذا أفطرت المرأة فضيلة الشيخ بسبب الحمل ولم تستطع القضاء للرمضان اللي بعده فضيلة الشيخ، هل عليها كفارة؟ لا، إذا أخر القضاء إلى رمضان الثاني لعذر فلا شيء عليه، تقضي ولا حرج. الحمد لله.